بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحجاج مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشير النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: باب تحريم صوم يومي العيد والأضحى. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم صوم يومي العيدين. فيه عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. وعن ابن عمر نحوه، وقد أجمع العلماء على تحريم الصوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما. قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما. قال: فإن صامهما أجزأه. وخالف الناس كلهم في ذلك، يعني الجمهور على أنه لا ينعقد الصوم لأن النهي يقتضي الفساد. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه ما دام قد نذر فالنذر لا بد من وفائه، نفس التحريم كلام الإمام النووي، ولذلك عنده ينعقد ويجزئ. نعم. قوله: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. فيه تقديم صلاة العيد على خطبته، وقد سبق بيانه واضحا في بابه. وفيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع، من مأمور به ومنهي عنه. قوله: يوم فطركم، أي أحدهما يوم فطركم. نعم. قوله: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. معناه أن ابن عمر توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده، وقد اختلف العلماء في من نذر صوم العيد معينا كما قدمناه قريبا، يعني أنه لا ينعقد الصوم لأنه يتعين فطره. نعم. وأما هذا الذي نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع، وهل يلزمه قضاؤه فيه خلاف للعلماء، وفيه للشافعي قولان أصحهما لا يجب قضاؤه لأن لفظه لم يتناول القضاء، وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين، وكذلك لو صادف أيام التشريق لا يجب قضاؤه في الأصح، والله أعلم، لأن هذه أيام منهي عن صيامها والنهي يقتضي الفساد. نعم. ويحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما عرض له لأن الاحتياط لك القضاء لتجمع بين أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. ما قال رحمه الله؟ ما قال رحمه الله: باب تحريم صوم أيام التشريق. نعم. اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا سريج وتوقف. توقف لأن هذا يوم وابن عمر أساسا نهاه عن أن يصوم وقال هذا يوم لا يصام، وهو لما سأله قال النبي نهى عن صومه وأمرك بالنذر فأنت يمكنك أن تصوم يوما غيره تقضيه يعني. ما هي صريحة، وكذلك هي ليس الصريحة في أنه لا يصوم، قال نهى عن صوم يوم العيد. وحال هذا الرجل الذي نذر أن يصوم يوما معينا فصادف يوم العيد أن لا يصومه لأنه منهي عنه، ويجب عليه أن يصوم غيره لأنه نذر. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. أي يعني فلا يصام فيها. وهذا خاص، يعني هل هو خاص بالحاج أو يتعداه إلى غيره؟ الظاهر أنه يشمل الحاج وغيره. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم، وزاد فيه وذكر لله، يعني أكل وشرب وذكر لله، لأن الله تعالى يقول: واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول عندك عن ابن كعب لا عن عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منا أيام أكل وشرب. قال حدثنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في منى يطوفون بالناس ويبلغونهم أولا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأن الكافر الجنة عليه حرام ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصوم نهى أن يحج البيت مشرك ثم نبههم إلى أمر آخر وهو أن أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله لأنها هي الأيام المعدودات التي أمر الله تعالى بذكرها قال واذكروا الله في أيام معدودات وأن هذه الأيام لا يجوز صومها لا للحاج ولا لغير الحاج. قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فنادي بدلا أن قال فنادى لأنه بعث اثنين قال فنادي صادف أن نسب الفعل إليهما. انتهى الله. ثم قال رحمه الله كراهته إفراد الصوم إفراد الصوم يوم الجمعة بصوم إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته. قال باب كراهة إفراد يوم الجمعة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته بصوم لا يوافق عادة. يعني أما إذا كان يصوم عادة مثل الذي يصوم يوم ويفطر يوم أو يصوم يوم ويفطر يومين أو يصوم مثلا الثلاثة الأيام الأول من كل شهر أو يصوم الثلاثة الأيام الوسطى من كل شهر فصادف أنه صام يوم جمعة فمثل هذا يرخص له لأنه إنما صامه من أجل العادة لا من كونه لا لأجل أنه يوم جمعة لكن إذا أراد أن يفرد يوم الجمعة بصوم فهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم والنهي هنا حمله الإمام النووي على الكراهة والتنزيه لا على التحريم. نعم. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد ابن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت. نعم لأن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة لكن كما حمل ذلك أهل العلم على أن النهي للكراهة لا والتنزيه لا للتحريم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما